فك القيود، أزيل السدود، أزيل العوائق حتى الحدود. دعونا نقاتل كل اليهود، فإما نموت وإما نعود. فك القيود، أزيل السدود، أزيل العوائق حتى الحدود. دعونا نقاتل كل اليهود، فإما نموت وإما نعود. فك القيود، سئمنا الضياع، فك القيود فلسنا جياع. فك القيود، سئمنا الضياع، فك القيود فلسنا جياع. وقدس الأراضي ليست متاع ولا سلعة تشترى أو تباع. فك القيود، أزيل السدود، أزيل العوائق حتى الحدود. دعونا نقاتل كل اليهود، فإما نموت وإما نعود. كفانا وودا ويكفي الخداع، فما رد أرضي وحق المضاع. كفانا وودا ويكفي الخداع، فما رد أرضي وحق المضاع. فلا يرجع الحق إلا الصراع، ولا يؤخذ المجد إلا انتزاع. فك القيود، أزيل السدود، أزيل العوائق حتى الحدود. دعونا نقاتل كل اليهود، فإما نموت وإما نعود. عشقنا الردى وابتغينا الخلود، قبلنا التحدي رفضنا الخمود. عشقنا الردى وابتغينا الخلود، قبلنا التحدي رفضنا الخمود. وكنا رموز الفدا والصمود، كأهل التقى قبلنا والجدود. فك القيود، أزيل السدود، أزيل العوائق حتى الحدود. دعونا نقاتل كل اليهود، فإما نموت وإما نعود. فك القيود، أزيل السدود، أزيل العوائق حتى الحدود. دعونا نقاتل كل اليهود، فإما نموت وإما نعود.